بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس كتاب الحج من متن عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. يتفضل بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في هذا اللقاء وفي كل لقاء أن أرحب بضيفنا، فحياكم الله دكتور عبد الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين. أيضا أرحب بأحبتي وبالإخوة الحاضرين معنا في الاستوديو والذين حضروا للاستفادة من هذا اللقاء وللإفادة بإذن الله تعالى. أرحب بالإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية الإسلامية، ومن خلاله أسعد باستقبال ملاحظاتكم وأسئلتكم وعرضها على ضيفنا الكريم، كما أسعد باستقبال اتصالات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات على أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. فأهلا ومرحبا بالجميع، وعلى بركة الله نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. أظن يا شيخ معمر أننا ذكرنا سؤالا نطلب من الإخوة الإجابة عليه، هل الإجابة الآن أم لعلها بعد الفاصل؟ بعد الفاصل. نعم، وقفنا على قول المؤلف يعتبر للمرأة وجود محرمها، وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد. حينما ذكر المؤلف المحرمية بين أن المحرم للمرأة من الاستطاعة، أن المحرم للمرأة من الاستطاعة، كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وبينا أن المحرم شرط للوجوب كما هو مذهب الحنابلة والحنفية، وذكرنا أدلة ذلك كما في حديث ابن عباس وغير ذلك، ولا داعي لذكر ما سبق عن شرحنا. لكن الذي أهمنا والذي توقفنا عليه، ما هو المحرم أو من هو المحرم أو ما هو شروط المحرم؟ المحرم شرطه أن يكون مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ الرشيد، أن يكون يعرف أمور النساء، يعرف أمور الحياة، بحيث لو أصاب المرأة شيء فإنه يستطيع أن يحل مشاكلها وأن يكون عونا لها في طريقها. والمحرم هو المكلف البالغ العاقل. وأيضا من شروط ذلك وهو أن يكون يحرم عليها على التأبيد كما أشار إلى ذلك المؤلف، وهو زوجها وابنها وأخوها وعمها وخالها ومن تحرم عليه على التأبيد، إما بنسب أو سبب مباح. النسب معروف والسبب مباح، مثل لو تزوج الرجل على المرأة فإن أبو الزوج يكون محرما للمرأة، وكذلك جد الزوج وهلما جرى. هذا الذي توقفنا عليه، ثم نبدأ بقول المؤلف فمن فرط. تقرأ يا شيخ. يقول رحمه الله تعالى: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما. يقول المؤلف رحمه الله: ومن فرط حتى مات، يعني من توفرت شروط الوجوب في حقه بأن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا، ولكنه فرط في ذلك، فإن المؤلف يقول: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله. وقوله من ماله يفيد أنه يجب قبل قسمة الميراث وبعد إعطاء أهل الناس حقوقهم من الديون وغيرها، قبل أن يقسم الميراث يجب أن يخرج جزء منها لحجه وعمرته حتى يستنيب من يحج أو من يعتمر عنه إن لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام. هذا هو معنى مراد المؤلف رحمه الله. ودليل ذلك لأن الحج والعمرة باقيان في ذمته، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجب عليه الحج والعمرة ولم يحج وجب من يحج عنه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن الفضل ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت عن الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت، لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ فقضوا فالله أحق بالوفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن وجوب الحج والعمرة باقيان في ذمته، فيجب أن يخرج من تركته. وقولنا أن يخرج من تركته من جميع المبلغ، من جميع المال، فلو أنه خلف مثلا 100,000 وقد سدد الديون، فإنه يجب أن يخرج من حج وعمرة من 100,000 كاملة. هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية. وذهب مالك رحمه الله، إن كان قد أوصى بأن يحج عنه أو يعتمر عنه فإنه يخرج من جميع ماله، وإن كان لم يوصي بذلك فإنه يخرج من ثلثه، يعني 100,000 ثلثها تقريبا 33,000، يخرج من 33,000 يحج عنه. فإن كفت فالحمد لله، وإن لم تكف فلا يجب على الورثة إخراجهم. والراجح والله أعلم أن المال، أن الحج والعمرة يجب أن يؤخذ من جميع المال، من جميع المال. والدليل والسبب ذلك هو أنه بقيت في ذمته ولا يبرأ بذلك حتى يسدد الدين الذي عليه، وهو دين مستقر عليه فيكون من رأس ماله. قول المؤلف رحمه الله ولا يصح الحج من كافر. قبل هذا قلنا أنه من فرط يستنيب من يحج عنه، يخرج من ماله فيستنيب من يحج عنه. هذا المستنيب من أين يحج؟ هل يحج من وقت وجوب الحج على الميت؟ بمعنى أن الميت مثلا من أهل الرياض ولم يستغني، ثم ذهب إلى مثلا المدينة المنورة ثم استغنى وفرط في الحج سنتين، معي؟ فرط في الحج سنتين ثم مات، مات من هو من أهل الرياض، مات فين؟ في المدينة. هل يجب أن يحج عنه من المدينة؟ بمعنى لو وجد رجل يحج عنه من أهل مكة، هل نقول له أن يحج من مكة يخرج من التنعيم إن كان عمره، أو من مكانه إن كان من أهل مكة في الحج، أم يجب عليه أن يذهب إلى المدينة فيحج عن الميت لأن الحج وجب عن الميت في المدينة؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون يجب أن يحج عنه من وقت، من مكان الذي وجب عليه الحج، من المكان الذي وجب عليه حج. وبينوا هذا، قالوا إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه، لا من الموضع الذي مات فيه. فرقون بين الموضع الذي مات فيه والموضع الذي أيسر فيه. لو أنه من أهل أيسر في المدينة ثم سافر إلى ينبع مثلا، لكنه مات في ينبع، فإنه يجب عليه يحج عنه من أين؟ من المدينة، لأنه في الموضع الذي أيسر فيه لا في الموضع الذي مات فيه. وذهب بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، إلى أنه لا يلزم المستنيب أن يحج في المكان الذي أيسر فيه الميت، بل يحج متى شاء في أي مكان شاء، المهم أن تكون حجته وعمرته صحيحة. فلو فرض أن مكيا حج عن آفاقيا بعيدا فله ذلك متى ما توفر شروط الحج في حق من؟ في حق المستنيب. وهذا هو الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. لأن هذه يعني مسألة من حيث أيسر، هذه من باب الوسائل، والله سبحانه وتعالى كلف العبد ما هو، كلف على العبد الحج والعمرة، ولم يكلف العبد أن يحج من المكان. فلو فرض أنه عجز عن الحج فله أن ينيب من يحج عنه ولو كان من أهل مكة، لأن الواجب ما هو؟ الحج والعمرة، لأن الواجب هو الحج والعمرة، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن المؤلف رحمه الله قال ولا يصح الحج من كافر. بينا أن من شروط الحج الإسلام، فالكافر لا يصح حجه. المؤلف رحمه الله أراد أن يستطرد في هذا، قال فلا يصح من كافر ولا مجنون، ثم قال ولا يجزئهما، ليبين بذلك أن الإسلام والعقل شرط، لا ماذا؟ شرط للوجوب والإجزاء. شرط للوجوب والإجزاء. أما الكافر فلا شك بذلك، وقد بينا أيضا أن الكافر لو أحرم لبطل إحرامه أصلا، كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما المجنون فكذلك، لأنه لا يصح من عبادة أصلا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في كما عند الترمذي وأبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وفي رواية حتى يشب، حتى يشب. المؤلف قال ويصح من الصبي والأبد ولا يجزئهما، وهذا هو القسم الثاني، وهو أن ما هو الحرية والبلوغ شرط وجوب وإجزاء. أحسنت، شرط وجوب وإجزاء. الكافر والمجنون شرط وجوب وإجزاء وصحة، أما الصبي والحرية فإنها شرط وجوب لا شرط وجوب شرط وجوب وإجزاء شرط وجوب أحسنت شرط وجوب وإجزاء. بمعنى أن العبد لو حج فإنه يجب أن يحج بعد أن يعتق، لقول ابن عباس رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم بلغ ثم أعتق فيجب عليه أن يحج حجة أخرى. وقوله ولا تقولوا قال ابن عباس هذا يفيد أن له حكم الرفث. أما صحة حج الصبي فقد بينا أن ذلك إجماع من أهل العلم، إجماع نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي والترمذي وغير واحد من أهل العلم، ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قال المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. وهذا بإجماع أهل العلم. وما نقله ابن بطة الحنبلي وتبع على ذلك ابن حجر وكذا الوزير بن هبيرة أن أبا حنيفة يقول لا يصح حج الصبي، فإن معنى لا يصح حج الصبي أي لا يصح صحة تتعلق بها ماذا؟ تتعلق بها وجوب الكفارات، تتعلق بها وجوب الكفارات. وهذه مسألة مهم طرحها، الصبي إذا حج هل إذا فعل محظور من محظورات الإحرام هل يجب على وليه أن يفعل الفدية لأجل فعل الصبي المحظور أم لا؟ جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية قالوا إن الصبي إذا فعل محظور من محظورات الإحرام إن كان ذكرا فيأخذ أحكام الذكر، وإن كان أنثى فإنه يأخذ أحكام الأنثى. إن فعل محظور من محظورات الإحرام متعمدا فإنه إيش؟ قالوا إن كان هذا المحظور مثل تغطية الرأس أو لبس المخيط فإنه لا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه عمد الصبي خطأ. أما لو أتلف الصبي مثل ما ذكروا أن تقليم الأظفار أو حلق الرأس أو قتل الصيد فإنه يجب أن ماذا؟ يجب أن يخرج الفدية في حقه، لأن هذا يسمونه من باب خطاب الوضع ضمان عليه، والصبي يضمن من ماله إن كان قد أتلف. وذهب وكذلك قالوا أن الصبي لو أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج وجب على وليه ماذا؟ أن يكمل حجه وأن يكمل عمرته، وجب على وليه أن يكمل حجه وأن يكمل عمرته. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وهو قول ابن حزم إلى أنه لا يلزم الولي أن يكمل حج الصبي وعمرته، أنه لا يلزم الولي أن يكمل حج الصبي أو عمرته. فلو فرض أنه أهل بالصبي لأن يحج ثم وجد مشقة وحرجا ولم يكن قد اشترط بالتحلل، ولم يقل فإن حبس أو حابس، أو يقول الصبي فإن حبسني حابس فنحل حيث حبستني، ثم ذهب إلى مكة فوجد زحاما شديدا يخاف على ابنه، هل له أن يقول لابنه تحلل من عمرتك أو تحلل من حجك ولا يجب عليك شيء؟ أبو حنيفة يقول له ذلك، والجمهور يقول ليس له ذلك، والأقرب والله أعلم هو قول أبي حنيفة، وذلك لأن إتمام العمرة وإتمام الحج واجب لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فالمراد بها الإتمام. ومعلوم بالإجماع أن الصبي غير مكلف، فلا يلزم أن يكمل عمرته أو حجته لأنه غير مكلف. أما لو فعل محظور فيجب على وليه أن يمنعه من ذلك، فإن فعل محظور من محظورات الإحرام من غير علم الولي فإنه لا يلزمه أن يخرج من ماله ولا من مال وليه. هذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد قوى ذلك كما قلنا ابن حزم في المحلى، وهذا أظهر، وهذا أظهر والله أعلم. طيب، يقول المؤلف: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. العبد لو حج فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فيجب عليه أن يحج. وقد قلنا أن هذا إجماع من أهل العلم، قال الإجماع النووي والترمذي وابن عبد البر وابن المنذر، وقد قال ابن المنذر إلا من شذ، ومن من الذين شذوا وقالوا أن العبد يأخذ أحكام الحر في جميع الأحكام هو الإمام ابن حزم رحمه الله، فقال لو فرض أن العبد حج فإن حجه صحيح ولا يلزمه لو اعتق أن يحج مرة أخرى. وهذا كما قلنا اجتهاد من ابن حزم، وقال أنه مكلف مثل ومثل الحر، والراجح والله أعلم هو قول ابن عباس، وقال ولا تقول قال ابن عباس، فيأخذ حكم الرفع بقوله أيما عبد حج ثم اعتق فيجب عليه أن يحج حجة أخرى، وهذا كما قلنا يأخذ حكم الرفع والله أعلم. إذا ثبت هذا فالمؤلف رحمه الله بعدما ذكر ما يفهم من الشروط قال: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. يعني لو أن غير المستطيع حج، لو أن غير المستطيع حج، شخص فقير قال أبا حج وتكلف المشاق أو أعطي يذهب مع حملة فحج، هل هو يجب عليه أن يأخذها؟ لا يجب عليه أن يأخذها إذا كان من المال الذي أعطاه من أجنبي، لأن هذا يعتبر منه. فلو أن فقيرا جاءه تاجر قال خذ هذه 5000 ريال حج بها، فلا يلزم الفقير أن يقبلها. هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنها تتعلق بها منة الخلق، لأنها تتعلق بها منة الخلق. ولكن لو جاءه من أبيه فإن الأقرب والله أعلم أنه يأخذها، لأن الوالد له منة على ابنه مهما، ولا تستطيع أن هذه المنة أن تنفك ما دام الابن في قيد الحياة. طيب، لو حج هذا الفقير وتكلف أو أعطي وهو غير مستطيع، هل يصح حجه؟ نقول نعم يصح حجه، هذا بلا خلاف. كذلك المرأة، وقد قلنا أن المحرمية للمرأة شرط إيش؟ وجوب. شرط وجوب. فلو حجت المرأة من غير محرم فإن حجها يعتبر صحيحا ولا إشكال، ولكنها تعتبر آثمة حينما ذهبت من غير محرم على قول أحمد وأبي حنيفة. وقال المؤلف: ويجزئهما، وهذا بلا إشكال وهو مجمع عليه. قال المؤلف، تفضل يا شيخ أقرأ. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره ونفله قبل حجه الإسلام، قبل حجة الإسلام، وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره. وقع حجه عن فرض نفسه. نعم، عندي فرض عن نفسه. طيب، وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. نعم. قبل هذا نحب أن نذكر أن المرء لو توفرت في حقه الشروط 5 فهل يجب عليه أن يحج على الفور أم على التراخي؟ هذه المسألة مبنية على متى فرض الحج. ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الحج إنما فرض في السنة 9 أو في أواخر السنة 9، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا هو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن القيم وجه الدلالة، وكذا الحافظ ابن حجر وابن هشام كما في السيرة، قالوا إن هذه الآية نزلت عام الوفود حينما جاء وفد نجران وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم الجزية. قالوا: ومن المعلوم أن عام الوفود إنما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في السنة 9، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج في السنة 9 لأنه كان يستقبل الوفود، فهذا يدل على أن الحج إنما فرض في السنة 9. وعلى هذا ف فقالوا إن الحج على الفور. والذي منع الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يحج في السنة التاسعة هو لأجل أن كان في قريش من يطوف وهو عريان، وكان يطوف وهو مشرك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يبعث مناديا ينادي ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. وهذا من مقاصد التشريع، وهذا من مقاصد التشريع أنه لا بأس أن يؤخر الإنسان إذا كان فيه مصلحة راجحة في ذلك، مثل خوفه من أمن الطريق أو مصلحة في بقائه أعظم من حجه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله، هذا القول الثاني في المسألة، إلى أن الحج إنما فرض في السنة السادسة، قال لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إن هذه الآية نزلت مقترنة مع قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال ومن المعلوم أن هذه الآية نزلت في حق من؟ كعب ابن عجرة، حينما كان آذاه هوام الأرض، حينما كان آذاه هوام عفوا إذا حينما كان آذاه هوام رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الحلق وأن يفتدي. قال الشافعي وهذا كان في السنة السادسة وقت الحديبية، ولكن الجمهور قالوا إن هذه الآية ليست دليلا على مذهب الشافعي، لأن قوله وأتم الحج والعمرة لله إنما هذا فرض في إيش، في الابتداء أم فرض في الإتمام؟ فرض في الإتمام، فرض في الإتمام، لأن الصحابة حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا من إحرامهم أنزل الله هذه الآية، لأنه يجب عليهم أن يتحللوا بالإحصار المعروف في هذه الآية، وهذا الأقرب والله أعلم. وعلى هذا فنقول أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، وأنه يجب على المسلم إذا توفرت في حق الشروط الخمس أن يحج، أن يحج. ومن المعلوم أن جميع الأوامر هي على الفور، هي على الفور. ولو قلنا أنه ليس على الفور، قلنا متى يحج؟ قال الشافعي إذا خشي العطب، يعني الأصل أنه يحج لا يحج، فإذا خاف على نفسه مثل مرضا مخوفا أو مرضا لا يرجى برؤه، فعلم أنه سوف يمرض أو ربما يصعب عليه أن يحج بعد هذا العام، فيجب عليه لأنه خشي العطب السنة القادمة. وهذا فيه إشكال كما لا يخفى، ولهذا قلنا الأقرب والله أعلم أن الحج على الفور، ولو لم نقل الحج على الفور لكان في ذلك إسقاط لفرضية الحج في الغالب، لأن الغالب أن الناس لا يحجون، يقول حتى غدا السنة القادمة السنة القادمة، ثم تذهب السنون وهو لم يحج، والله أعلم. المؤلف رحمه الله قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله. صورة المسألة شخص غير مستطيع، شخص غير مستطيع لم تتوفر في حق شروط الخمس، ما عنده مال، فجاء رجل غني لا يستطيع أن يحج عن نفسه، قال لهذا الفقير خذ هذا المال فحج عن نفسي، حج عني، يعني حج عن الغني. فهل للفقير الذي لم يحج حجة الإسلام أو هل للفقير الذي لم يعتمر عمرة الإسلام أن يحج أو يعتمر عن الغير قبل أن يحج عن نفسه؟ المؤلف يقول لا يصح أن يحج عن الغير، ولو وقعت فإنها تقع عن ماذا؟ عن الفقير. وكذلك لو كان عليه نذر، لو كان عليه نذر وعليه حجة الإسلام، شخص قال لله علي أن أحج سنة من السنين وهو لم يحج حجة الإسلام ثم قدر، فهل له أن يبدأ بحج النذر قبل حج الإسلام؟ قال المؤلف لا يصح، ولو فعل حج عن النذر قبل حجة الإسلام لكان وقعت عن حجة الإسلام. ولو أراد أن يتطوع، بعض الناس يكون صغير ابن مثلا 17 سنة أو 16 سنة، يقول أنا ما لا أريد أن أحج حجة الإسلام حتى أعقل وأن أميز الأحكام وأن أدرك غور الشريعة والعبودية في مناسك الحج، ولكني الحمد لله قادر وأستطيع، فأريد أن أحج حج نفل. هو بلغ الآن واستطاع، فيقول أنا ابن 15 سنة أو ابن 16 سنة فأريد أن أحج، ولكنني أجعل هذه نفل. هل للإنسان أن يحج حج نفل قبل حجة الإسلام التي عليه؟ قال المؤلف لا يصح. بيّن المؤلف أنها ذلك لو وقع فإنما يقع عن حجة الإسلام. واستدل المؤلف على ما ذهب إليه لما رواه الإمام أحمد والبيهقي وأبو داود وغيرهم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج فوسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وجه الدلالة من الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل هذه الحجة عن نفسه، أن يجعل هذه الحجة عن نفسه، فدل ذلك على أن كل من حج عن الغير قبل أن يحج حجة الإسلام فيجب عليه أن يجعلها لنفسه، وأنها تكون ابتداء عن نفسه. هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. ولا شك أنه يجب على المسلم أن يبرئ ذمته في أن يخرج من عهدة الطلب بأن يحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره، ولكن هل دليل الحنابلة والشافعية في أن كل من حج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه أنها تقع ابتداء عن النفس؟ الواقع أن هذا محل تأمل ونظر، فإن مالكا وأبا حنيفة رحمهم الله وهو رواية عن أحمد قالوا إن كل من لم يحج عن نفسه أنه لو حج عن الغير صح حجه عن الغير ولو لم يحج عن نفسه، ولكن الأولى والأحرى والواجب أن يحج عن نفسه. طيب ما دليلهم؟ قالوا دليلنا هو حديث ابن عباس. أولا إن الصحيح من حديث ابن عباس أنه موقوف وليس بمرفوع، وقد بين أن الحديث الصحيح أنه موقوف الإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر، قال لا يثبت رفعه، وذلك لأن أكثر الرواة عن قتادة إنما رووه عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله أنه هو الذي خاطب هذا الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة. هذا واحد. الدليل الثاني تأملوا معي، قالوا ولو فرض صحة الحديث فإنه دليل لنا وليس دليل لأصحاب القول الأول. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال اجعلها عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قالوا فهذا يدل على أن إحرامه عن غيره ابتداء صحيح، لأن الرسول أمره أن يقلبها، معي أمر أن يقلبها، فدل ذلك على أن إحرامه عن غيره كان ابتداءه صحيح. فإما أن نقول لا يصح وإما أن نقول يصح، فإن قلنا يصح فدل ذلك على أنه يصح أصلا أن يحج عن الغير، وإن قلنا لا يصح قلنا أصلا لا يصح الحج عن الغير ولا عن النفس. وهذا قول عند الحنابلة أشار إليه عبد العزيز غلام الخلال، قال لا يصح الحج عن النفس ولا عن الغير، ولكن الأقرب الله أعلم هو قول مالك وأبي حنيفة رحمه الله، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب يقول المؤلف رحمه الله يقول وقع حج عن فرض نفسي دون غيره، يعني أن قول الحنابلة يقول أن الحج يقع ابتداء عن النفس، ولكن هذا لا يسعفهم الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه أصلها عن نفسك، بل قال اجعل هذه عن نفسك، فدل ذلك على أنه قلب نيته من الغير إلى النفس، من الغير النفس، وهذا خاص في الحج، لأنه من المعلوم أن الإنسان لو صلى الظهر أو لو صلى العصر فعلم بعد إحرامه بالعصر أنه لم يصلي الظهر لا يصح أن يقلبها إلى ظهر، ولكن هذا خاص في ماذا؟ في الحج. في الحج، والله تبارك وتعالى أعلم. انتهينا من هذا الباب يا شيخ. طيب الشيخ عبد الله، إذا أذنت لي قبل ننتقل إلى باب المواقيت، المسألة إجابة الإخوة على الموقع. سم. طيب، كان سؤالك من شيخ من السبت الماضي عن الاستطاعة في الحج. نعم. وردت إجابات كثيرة، لعلي أستعرض يعني أسبقها في الوصول ثم تعلق عليها يا شيخ. أختنا خديجة من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستطاعة التي ذكر المؤلف هي الاستطاعة المالية والبدنية، يجب الحج بشروط خمسة عددتها: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والقدرة. فالقدرة على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا، إن كان قادرا بماله وبدنه وجب عليه الحج بنفسه. فأما القدرة المالية فهي الزاد والراحلة، بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من ماله بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، وأيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم. تقول: أما القدرة البدنية إن كان قادرا بماله دون بدنه، بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه ويخرج من تركته لأن يحج عنه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. متفق عليه. الإجابة ما شاء الله وافية، إلا أنها قالت في ابتداء جوابها أن القدرة، أن الاستطاعة هنا القدرة المالية والبدنية، فهذا في إشكال، لكن نقول القدرة هنا القدرة المالية أو البدنية إذا استطاع إلى ذلك. أما إذا قلنا القدرة المالية والبدنية يجب أن تتوفر في حق المستطيع شرطان، فلو كان المالية والبدنية لما وجب في حق الرجل الذي قالت المرأة إن أبي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لأنه ما يستطيع البدن، ولكن نقول القدرة هنا هي القدرة المالية أو البدنية، والبدنية صورة واحدة، وهو فقير مقدقع لكنه من أهل مكة يستطيع أن يحج ويقدر، فنقول يجب عليه لأنه يعد إيش مستطيعا. أما من كان قادرا ببدنه ولم يكن عنده مال وهو بعيد عن الحج فإن الحج في حقه لم يجب. جميل. الأخت فاتن من السعودية تقول: الاستطاعة التي ذكرها المؤلف استطاعة مالية فقط. أنا استعرض جميع الإجابات. نعم. شيخكم تعليقكم على الإجابة النموذجية. أيضا عبد الرحيم المغراوي من المغرب يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك فيكم وفي علمكم. الاستطاعة في شروط الحج بدنية ومالية، لعل وقع في نفس الخطأ. يقول: شخص قادر بماله وبدن يجب عليه الحج بنفسه، وشخص قادر بماله فقط يجب عليه أن ينيب من يحج عنه بماله، وشخص قادر ببدنه فقط الأصل لا يجب عليه الحج إلا إذا كان قريبا من مكة، وشخص ليس قادرا بماله ولا ببدنه لا يجب عليه الحج مطلقا، والله أعلم. أم الزبير من السعودية تقول: المقصود بالاستطاعة هي الاستطاعة المالية، فإنه يجب عليه الحج إذا كان مقتدرا ماليا وليس بدنيا بحيث ينيب من يحج عنه، هذا والله أعلم. إيمان من السعودية تقول: الاستطاعة تكون مالية وبدنية، فلو وجد المرء زادا لكن لم يجد ما يحمل به الماء ولم يجد شيئا يشتري به الدلو إن مر على أذن فإنه لا يكون مستطيعا، وكذلك لو وجد راحلة ولم يجد معها سرج فإنه لا يكون مستطيعا أيضا، فيكون مستطيعا إن وجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصح لمثله، وفي ماله أن يكون فاضلا عما يحتاج إليه ومن تجب عليه نفقته، إلى آخر إجابتها. أجابت أيضا الأخت إيمان لؤلؤ من السعودية، وأم الزبير من السعودية هذا السؤال، أم فيصل أيضا من السعودية، صلاح من الأردن، نايف العتيبي من السعودية، سما نجد من السعودية، التوجيه من السعودية أيضا، أجاب أيضا صلاح بن عباس الأسود من الأردن، وسميرة من المغرب، وصلاح بن عباس الأسود من الأردن مرة أخرى. أيضا أجابت راجية الفردوس من السعودية، أيضا الداعية من المغرب، وأبو سلمان من السعودية، وفاطمة شعبان من البحرين، محمد عبد العزيز من البحرين أيضا، أو لعله يتساءل السؤال الموجود. كريم من فرنسا أيضا شارك في الإجابة، ونبال من السعودية، وأبو سلمان من السعودية، أبو حفصة هذا السؤال أيضا. أيضا من الإجابة الأخيرة كانت من أبي عمرو من المغرب، إلى آخر الإجابة كثيرة جدا. أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا، أترك لكم المجال للتعليق عليها شيخ. حقيقة نشكر الإخوة والأخوات الذين واصلوا معنا في إجابتهم، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على حرصهم على الطلب والتعليق والتعلم. أما إجابة فإن المؤلف إنما ذكر الاستطاعة المالية، إنما ذكر الاستطاعة المالية، وأشار في آخر شيء أن إذا كان قادرا بدني وهو يستطيع أن يحج مثل القريب، هذا في الشرح، وإلا فإن المؤلف إنما أشار إلى القدرة المالية. وأما ما ذكر الإخوة في التفصيل فهذا هو الراجح، أنها المراد هي القدرة المالية أو البدنية إذا كان في البدنية مستطيعا، وقد بينا ذلك بتفصيل، وقد ذكر الإخوة إجابة وافية في مثل ذلك، وهو أن يكون قادرا بماله وبدنه فيجب عليه أن يحج بنفسه، أو أن يكون قادرا بماله لا بدنه فيجب عليه أن يريد أن يحج عنه، الثالث أن يكون قادرا ببدنه دون ماله فإنه لا يجب أن يحج إلا إن كان قريبا من مكة يستطيع أن يذهب، فنقول لا بأس بذلك. أو قال أنا أستطيع أن أذهب مع الناس أخدمهم وأحج، فنقول حينئذ هذا في حقه يجب أن يحج. القسم الرابع أن لا يكون قادرا بماله ولا بدنه، فهذا لا يجب عليه الحج ولا يجب أن يستنيب من يحج عنه، والله أعلم. أحسن الله لك يا شيخ عبد الله، لعل يتيح الفرصة للإخوان إذا كان في بعض التساؤلات. تفضل شيخ. أحسن الله عليكم شيخ، لو أن رجلاً يجب على ورثته أن يقصد حجه. أحسن، هذا سؤال طيب. الإنسان إذا حج ولكنه مات أثناء الطريق، لا يخلو حال من أمرين. الحالة الأولى أن يكون مات قبل أن يدخل في النسك، فحينئذ نقول يجب أن يخرج من تركته فيحج عنه أو يؤتمر عنه. شيخ عبد الله إذا أذنت لي، السؤال ما ظهر للإخوة المشاهدين في الوقت من السؤال. السؤال يقول: الشخص الذي توفرت في حقه الشروط الخمس ثم ذهب ليحج ثم مات في الطريق، هل يجب على ورثته أن يخرجوا من مال مورثهم شيئا من الحج للحج والعمرة؟ نقول هذا سؤال جيد، وإجابته تتضمن أمرين. الأمر الأول لا يخلو الحال من حالين: الحالة الأولى أن يكون قد توفي قبل أن يدخل في النسك، فحينئذ يجب على الورثة أن يخرجوا من مال مورثهم شيئا لحجه وعمرته إن كان لم يعتمر في ذلك. لماذا؟ لأنه لم يدخل في النسك وقد وجب في حقه وما زالت ذمته مشغولة. القسم الثاني أن يكون قد دخل في النسك ولبى بالحج أو لبى بالعمرة، فحينئذ هل يجب على ورثته أن يحج أو أن يخرج عنه من ماله؟ نقول في ذلك خلاف عند أهل العلم. القول الأول قالوا لا يلزم الورثة أن يحج عنه، لأنه يعد أنه قد حج وقد أحصر، والرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم عدوا حج عمرته يوم صلح الحديبية مع أنه لم يكملها، اعتبروه من عمره. فهذا الرجل الذي لبى بالحج أو لبى بالعمرة ثم مات في ذلك فإنه لا يجب أن يحج عنه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته، قال: اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله، ولم يخبر أنه يجب على ورثته أن يحجوا عنه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا هو القول الأول، وهذا والله أعلم أنه هو الأظهر. القول الثاني قالوا أنه ما دام أنه لم يكمل عمرته أو حجه فيجب على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج به أو ما يحج به أو يعتمر به، ولكن قلنا أن الأقرب الله أعلم هو القول الأول، الله أعلم. جميل، أحسن الله إليكم الشيخ عبد الله، تأذن لي في البداية في الباب الآخر. طيب، باب المواقيت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. تفعل هذا المؤلف يقول: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الزمان والمكان، وهو في اللغة الحد، وأما في الاصطلاح فهو موضع العبادة وزمانها. وعليه فمواقيت الحج مكانية وزمانية. مكانية أشار المؤلف إلى بقوله وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام والمصر والمغرب الجحفة وأهل مجرة، هذا القسم الأول وهو المواقيت المكانية. القسم الثاني المواقيت الزمنية، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله وأشهر الحج، هذه المواقيت إيش؟ الزمنية، هذه المواقيت هي الزمنية. قول المؤلف وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ذو الحليفة تصغير حلفة، تصغير حلفة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، تصغير حلفة، والحلفة نبت معروف ينبت كثيرا في وادي ذو الحليفة، ولذا سمي به، ولذا سمي به. وذو الحليفة يبعد عن المدينة 6 أميال تقريبا، وبينها وبين مكة 10 أيام، وبينها وبين مكة 10 أيام تقريبا، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي أبعد المواقيت من مكة. الثاني الميقات الثاني وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، هو الجحفة، والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء، وسميت بذلك لأن السيل اجتحفها وأهلها حتى بلغ بهم الجبل، ومعنى الجحفة لأن السيل أجحف بأهلها أو اجتحف أهلها حتى بلغ بهم الجبل، فسميت بذلك. والجحفة كانت عامرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الوباء الحمى في المدينة دعا كما في الصحيحين، فقال اللهم حول حمى المدينة إلى الجحفة، فأصبحت قرية خربة، ثم بدأ الناس يحرمون من دونها، يعني أبعد إلى مكة، وهي القرية المعروفة التي تسمى رابغ. والجحفة تبعد عن مكة 3 مراحل، تبعد عن مكة 3 مراحل، وتقريبا 200 كيلو متر تقريبا. الأمر الثالث قال المؤلف واليمن يلملم، يلملم قيل أنه مكان اسمه يلملم، وقيل أن فيه جبل يسمى يلملم، وهذا الجبل الآن يسمى السعدية، يسمى السعدية، وبينه وبين مكة تقريبا مرحلتان 85 أو 95 تقريبا كيلو، تختلف بحسب يعني طريق المعبد وغيره، المهم أنه أقرب من الجحفة ومن ذو الحليفة، هذا يلملم. قبل ذلك السؤال يقول الشام ومصر، مصر بينها وبين مكة بحر، فنقول هذا قبل أن تنشأ قناة السويس، فقد كان الناس يذهبون من قارة أفريقيا إلى آسيا ومن آسيا إلى أفريقيا، يأتون من طريق البر فيأتون إلى من الشام ثم يدخلون، فكانت هي إحرامهم وميقاتهم. يلملم قلنا أن يلملم هو ميقات أهل اليمن، أهل اليمن. ولنجد قرن، قرن بسكون الراء خلافا لمن فتح كالجوهري، فقد خطاه علماء اللغة فقال لا يصح تسميته قرن، ولكن الصحيح هو أن يسمى قرن بسكون الراء. وقرن هنا يسمى قرن المنازل، وذكر بعضهم أنه يسمى قرن المنازل وقرن الثعالب، والصحيح أنه يسمى قرن المنازل وقرن الثعالب، ليس هو في جهة الطائف ولكنه في قريبا من منى، وهو يشرف على أسفل منى، وهذا هو الراجح. وسمي قرن الثعالب لأن الثعالب تكثر في هذا الجبل وفي هذا الوادي. قرن يقول المؤلف ولنجد قرن، قرن هذا يبعد عن مكة مرحلتان، وهو تقريبا 85 أو 90 كيلو متر تقريبا، وهذا القرن يسمى الآن السيل الكبير، يسمى السيل الكبير، ويوازيه من جهة كرى وادي محرم، فللمرء أن يحرم من وادي محرم إذا جاء من طريق كرى، أو يحرم من طريق السيل إذا كان جاء من قبل نجد. هذا هي المواقيت. المواقيت الخامس قال وللمشرق ذات عرق، ذات عرق ميقات لأهل المشرق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما في حديث عائشة. وقد اختلف العلماء هل ذات عرق أنشأها وبينها ووقتها النبي صلى الله عليه وسلم أم إنما كان ذلك باجتهاد من اجتهاد عمر رضي الله عنه. قولان عند أهل العلم، قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل المشرق ذات عرق، هو الذي وقت لأهل المشرق ذات عرق، واستدلوا على ذلك بما جاء عند أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها من حديث القاسم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق أو ذات عرق. والحديث الآخر هو حديث ابن عب حديث جابر في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سئل جابر عن المهل، قال أبو الزبير أحسبه أو أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة ذو الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن، ومهل أهل المشرق ذات عرق. ولكن الأقرب والله أعلم أن هذا الحديث إنما هو من قول جابر، وقد أخطأ أبو الزبير في رفعه كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم. وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله في الأم قال لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق، هذا قول الشافعي فضعف كل الأحاديث. والقول الآخر في المسألة إنما الذي وقت ذلك هو عمر بن الخطاب، فقال الإمام البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر قال أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما فتح المصران يعني البصرة والكوفة يعني العراق، فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسولنا صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن، وإن قرنا جور من طريقنا. فقال عمر بن الخطاب انظروا إلى حلوها من ميقاتكم، فوقت لهم ذات عرق. وأيا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق أو عمر، فقد أجمع أهل العلم على أن أهل المشرق لو أحرموا من ذات عرق فإنما أحرموا منين؟ فإنما أحرموا من الميقات، وهذا إجماع منهم رضي الله عنهم كما نقل إلى ذلك الإمام الشافعي في الأم وكذا ابن عبد البر رحمة الله تعالى على الجميع. وأما حديث المواقيت فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دونه فمحله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها. ولمسلم من حديث ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام من الجحفة الحديث، وفي هذا دلالة على أن الإحرام من المواقيت واجب، أن الإحرام من المواقيت واجب، وهذا بلا خلاف عند أهل العلم في وجوبه، ولكن اختلفوا في صحة الحج، هل لو حج من غير الإحرام من المواقيت هل يصح حجه؟ الصحيح الذي عليه عامة الفقهاء أن يصح حجه خلافا لسعيد بن جبير حيث قال لا يصح حجه، ولكن الراجح هو قول عامة الفقهاء أن حجه يصح ولكنه ترك واجبا فعليه أن يجوره بدم كما سوف نشرح ذلك قريبا إن شاء الله. تذلل لي دكتور عبد الله بالبداية بالاتصالات، معنا أخونا نايف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا، حياك الله. كيف حالك شيخ عبد الله؟ حياك الله. أحسن الله عليكم. لدي مداخلة وسؤال. تفضل. فيما ذكرتم ميقات الجحفة يفهم من كلامكم أن الجحفة الآن قرية خريبة ولا يحرم منها أحد، وهذا كان صحيح في فترة ماضية، لكن خادم الحرمين الملك فهد أنشأ مسجد الجحفة سنة 1405 ومسجد مجهز وصار الناس الآن يحرمون من الجحفة، وقال ذلك الآن صدر الأمر السامي ببناء مسجد في ذات عرق، ولا مشاريع هناك سفلته الطرق الموصلة إلى ذات عرق. جميل يا أخينا، جزاك الله خير على التبيين. السؤال بالنسبة للميقات السيل، ما هو نهاية الميقات قرن المنازل؟ ما هي نهاية هذا الميقات التي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه؟ معلوم أن قرن المنازل وادي كبير فما هو النهاية التي لابد للإنسان أن يحرم قبلها؟ لأن بعض الناس يفهم من ميقات إن المسجد الذي الآن مبني. طيب جزاك الله خير. شكرا لك أخينا، شكرا لك، جزاك الله خير. طيب شيخ، لعلنا نبدأ بها مباشرة. جميل. الذي نعرفه أن لكن تصحيح الأخ جزاه الله خير، لكن اللي أعرف أنها البناية في رابض في قرية دون الجحفة. أما الجحفة في نفسها، ولكن العلماء أجمعوا على أن ميقات الجحفة كمن أحرم دون الميقات فإن إحرامه صحيح، وأن المسجد كان في جهة رابغ. هذا اللي أنا أعرفه. طيب. وتصحح الطالب الأخ جزاه الله خير يتأكد من هذا. أما مسألة الميقات، فالميقات على الوديان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه منادي من ربه قال أتاني الليلة آت من ربي، وقال صل في هذا الوادي المبارك، يعني وادي ذي الحليفة، قال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، هذا الفجر. ولم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سار شيئا كثيرا حتى كان الظهر، فأحرم بالظهر كما هو في الصحيح مسلم من حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة. فهذا يدل على أنه ما دام في وادي ذي الحليفة فإن له أن يحرم. وكذلك يقال في قرن المنازل، ليس العبرة في المساجد، ليس العبرة في المساجد الموجودة في المواقيت، بل العبرة في الأماكن التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن قرن مثلا أن لا محرم، وادي محرم، فللمرأة أن يحرم إذا جاء من طريق كراء، مع العلم أنه ليس لأنه أبعد إلى مكة من قرن المنازل، فهو أحرم من الميقات، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. أنتقل إلى الإخوة والأخوات على الموقع. هذه أم الزبير من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أحج عن شخص غير قادر حج نفل وليس واجب إذا كان حيا وقد أوصاني بذلك؟ اختلف أهل العلم على أن المسلم هل يجوز أن يبعث من يحج عنه أو يعتمر إذا كان غير قادر أو قادر بعدما حج حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام. قولان عند أهل العلم، ذهب جمهور الفقهاء من الحنيفية والحنابلة في المذهب عندهم، وهو قول عند الشافعي، إلى أن للمسلم أن يحج، أن يحج من غيره إذا كان قادرا على الحج أو عاجزا عن الحج وهو حي. وهذا القول فيه قوة، وهذا القول فيه قوة، ودليله هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حينما قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، ولم يبين هل هذا الأخ ميت أم حي. فدل ذلك على أن للمرء أن يبعث من يحج عنه ولو كان حيا قادرا مستطيعا، هذا مذهب الجمهور. وذهب الحنابلة في رواية ومذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يجوز لمن حج حتى الإسلام أن يحج، أن يحج غيره أو يبعث أحدا يعتبر غيره ما دام حيا إلا أن يموت. وهذا كما قلنا مذهب مالك، قالوا لأن الأصل في العبادات التوقيف، وهذا القول صحيح أن الأصل في العبادة التوقيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحج يجوز النيابة فيه لغير المستطيع اللي هو الحي، لقوله إن فريضة الله، لقول الخثعمية إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت عن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حجي عنه. فهذا يدل على أن الإنسان له أن يبعث من يحج عنه سواء كان حيا أو ميتا، والله أعلم. جميل، أحسن الله عليك. معنا أخونا زياد من تونس، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله في زيارة. تحية تقدير إليكم في الإفراد المهمة. أهلا وسهلا. إلى الأخوة الحضور في الاستوديو. وأخص بهذه التحية فضية الشيخ، نفعنا الله بعلمه وبعلم شيوخه. اللهم الله. عندي سؤال متعلق بالدرس لو تفضلته. فرضنا أن شخصا مريضا حج عنه غيره، وكتب الله لهذا المريض الشفاء فيما بعد، وأصبح قادرا ببدنه وماله، هل يجزئه حج المستنيب أم لا يجزئه ذلك؟ وبارك الله. شكرا لك أخي زياد، تسمع الإجابة الشيخ عبد الله. الآن نختم بهذا السؤال إن شاء الله. طيب، من كان لا يستطيع أن يحج عن نفسه إما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ثم بعث من يحج عنه، وبعد أن برئ وقدر على الحج، فإن أهل العلم قالوا أنه لا يلزم أن يحج مرة أخرى وبعد أن حج عنه غيره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد أكثر من مرة، وهذا القول هو أكثر قول أكثر العلم. نعم، لو فرض أنه لم يستطع أن يحج لكبر أو مرض، ثم بعث من يحج عنه وكان في أثناء الحج قادر على الحج، فحينئذ نقول يقلبها المستنيب عن نفلا أو عن نفسه ويستمر ويجب عليه أن يحج مرة أخرى. أما بعد انتهاء الوكيل في الحج فإنه لا يلزمه أن يحج مرة أخرى، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا، أعتذر لبقية الإخوة والأخوات على الموقع نظرا لانتهاء الوقت، لكن لعلي قبل أن أختم هذه الحلقة أن أذكركم بالجدول الدراسي لهذا الفصل الثالث من فصول الأكاديمية. دروسنا ستكون بإذن الله عز وجل بمثابة درسين يوميا، الدرس الأول عصرا يبدأ من الساعة 3:45 دقيقة إلى الساعة 5، الدرس المسائي من الساعة 8 إلى الساعة 9:30. بالنسبة ليوم السبت الدرس الأول سيكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السلمي في شرح متن عمدة الفقه، الدرس الثاني تفسير مع الدكتور عبد الله شاكر، الدرس الأول يوم الأحد عمدة الأحكام مع الأستاذ الدكتور صالح الصغير، ودرس المساء سيكون في متن الأجرومية مع الدكتور محمد السبيهين. أيضا يوم الاثنين سيكون مع الدكتور عبد الله وشرح متن عمدة الفقه، درس المساء سيكون في متن الأجرومية مع الدكتور محمد السبيهين، درس يوم الثلاثاء عصرا سيكون في عمدة الأحكام مع الأستاذ الدكتور صالح الصغير، ودرس التفسير مع الدكتور عبد الله شاكر. يوم الأربعاء والرجاء الانتباه لهذا سيكون الدرسان مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد في كتاب التوحيد، إلا أن درس المساء لن يبدأ الساعة 8 وإنما سيبدأ في 7:30 وينتهي في الساعة 9 نظرا لظروف ضيفنا وشيخنا. قبل أن أختم أترك المجال للدكتور عبد الله ليلقي سؤال الحلقة القادمة. نعم. السؤال الأول، هل الحج على الفور أم على التراخي مع ذكر الدليل؟ هل الحج على الفور أو التراخي مع ذكر الدليل؟ السؤال الثاني، من الذي وقف ذات عرق مع ذكر الدليل؟ والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، بعد شكر الله تعالى أشكركم على طيب حضوركم ومشاركتكم. الله يحييك. أيضا أشكر الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات على طيب متابعتكم، أسأل الله عز وجل أن تحصل لكم المتعة والفائدة من هذا الدرس. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في درس السبت القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين وفي كل حين ابقوا في حفظ الله.